إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد ألف، يقول في رسالته: عنده سفر طويل في شهر رمضان المبارك. يقول السائل: فهل الصوم أفضل لأنه مسافر بالقطار، أم أن الفطر أفضل للأخذ بالرخصة وربما يحرج في الأكل أمام الصائمين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى رعى المكلف بالرحمة بما يخفف عنه التكاليف أثناء السفر والمرض. يقول تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد أباح الشرع الفطر المسافر لما يصاحب السفر من مفاجآت ونوازل بعد أن ترك المسافر أهله ووطنه، فمن كان مطيقا للصوم وهو في السفر فله الأخذ بالرخصة وله أن يصوم ولا يأخذ بالرخصة. روى مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل عليها من جناح؟ يعني إذا صام يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقال: بهذا فريق من الفقهاء. جاء في بيت المجتهد بن رشد في شأن الصوم للمسافر أو الفطر أيهما أفضل، اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب، فبعضهم رأى أن الصوم أفضل، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيف، وبعضهم رأى أن الفطر أفضل، وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة، وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير وأنه ليس أحدهما أفضل من الآخر. هذا يدل على أن المسافر هو أضر بحاله، هل الصوم له أفضل خاصة إذا كان بالقطار والأمور ميسرة ويصوم مع عموم المسلمين بدلا أن يعني يصوم وحده مثلا في أيام أخر؟ يعني هذا يعني هو الذي يرجع نفسه. ومثلا الإمام أحمد رأى الأفضل يعني كما في حديث يعني لا ترى في السيدة عائشة أن الفطر أفضل، فهذا يدل على أن المسافر في القطار طالما إذا أخذ بالرخصة بالفطر، هذا يعني لم يعب الصحابة بعضهم على بعض، كان بعضهم يصوم بعضهم طبعا يفطر في السفر ولا يعيب أحدهم على الآخر، طالما أنه معه رخصة من الممكن أن يستقل في مكان بعيد عن الصائمين ويتناول يعني طعام أثناء السفر، أو يكون هناك يعني عدد معين أخذ بالرخصة، فلا حرج على فضل الله تعالى أن يأكل طالما قد أباح له الشرع هذه الرخصة. هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج نبيل محمد عبد الحفيظ من حي المسلة بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك؟ وهل هناك أدعية مخصوصة بشهر رمضان أو بلياليه؟ وما أفضل وقت وحال للدعاء في هذا الشهر الفضيل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد جاءت آية استجابة الله تعالى للدعاء بين آيات الصيام وأحكامه، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، مما يبين أن العلاقة وثيقة بين الصيام وبين استجابة الدعاء. والدعاء له صيغ مأثورة، فالدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان بقولي اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، والدعاء عند الفطر بقولي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، والدعاء ممن أفطر عند الناس بقولي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، والدعاء في ليلة القدر بسؤال المعافاة في الدنيا والآخرة من الله تعالى بقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأفضل وقت وحال للدعاء في شهر رمضان، يفضل الدعاء في شهر رمضان خاصة في وقت الإفطار وفي ليلة القدر، ومن الأوقات والأحوال التي يفضل فيها الدعاء في شهر رمضان وغيره. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، سؤال من المستمعة لام واو، تقول في رسالتها إنها تصلي التراويح وراء زوجها بعد أن يصلي الزوج في جماعة في المسجد، يعود فيصلي بأهل بيته، فهل في ذلك حرج؟ هذا يوضح حرص الزوج على أن ينال الفضيلة مرتين، مرة بصلاته في المسجد في جماعة، ومرة بأن تشترك معه زوجته وأن يشترك معه أولاده في صلاة التراويح وصلاة القيام، وفي حث من الزوج للزوجة على أن تنال درجة الصلاة ودرجة ثواب الصلاة في هذه الأيام المباركة، يحسب له الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، وهذا يجعل الزوج والزوجة يكتبان في هذه الليلة المباركة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الدكتور سيف، رسالة من الحاج لام نون، يقول في رسالته إنه يصلي غالبا التراويح في المنزل بزوجته وأهل بيته، ولكنه يفتح المصحف ويقرأ منه، فهل هذا جائز؟ لا شك أن هناك من لا يستطيع القراءة غيبا، فلا حرج إذا وضع المصحف أمامه وقلل من الحركات، عليه أن يقلل من الحركات، النظر فقط وتقليب الصفحة مثلا يكون أمرا نادرا، طالما كان لمصلحة الصلاة إنه لا بأس إن شاء الله في قراءة في التهجد أن يضع المصحف أمامه ويقلل من حركات في صلاة التراويح أو التهجد. إيه نعم هذا. طيب في الفرض فضيلة الدكتور، في الفرض يعني ينبغي أن نجتهد في الفرض، أن نجتهد في الفرض بحيث نركز في يعني أداء الفريضة ونقلل أي عمل يعني خارج عمل الصلاة، وبحيث بمعنى أنه لا ينظر في المصحف إلا لضرورة. إيه نعم. إذا كان فرض. إذا كان الفرض أيضا. إذا كان قارئ كان إماما، يشترط في الإمام يا دكتور أحمد أن يكون هو ليس إمام فضيلة الدكتور، هو يصلي بأهل بيته. نعم يعني إذا كان يصلي بأهل بيته وهو غير قارئ أيضا، في هذه الحالة هي ضرورة، وفي هذه الحالة أيضا يعني يجتهد في أن يقلل من حركات الأصابع مثلا بحيث يفتح الصفحة على القراءة ويأتي ببعض الآيات الكريمة فقط، حتى وإن كان في الفرض يا فضيلة، حتى وإن كان في الفرض طالما أنها ضرورة. نعم. ولكن طبعا لا يكون على صفة الاستمرار. نعم. يكون أمرا نادرا، لأن المساجد الحمد لله موجودة. هو يريد يعني هو السؤال الثاني له يعني يوضح أكثر هذه الظروف بالنسبة له، يقول إنه يصلي قاعدا إماما بأولاده وزوجته، فهل هذا أيضا جائز؟ يعني انت نعلم الفقهاء عليهم الرحمة ذكروا أسبابا للتخلف عن الجماعة، حتى على القول بأن الجماعة فرض لا بأس أن أصلي في المنزل طالما هناك ضرورة، فيصلى بأولاده ما شاء الله تحسب له الجماعة إن شاء الله، يعني هذا شيء طيب، وفي هذه الحالة يجتهد في حفظ بعض الآيات الكريمة بحيث يأتي قصار الصور يصلي بها في الفرض. نعم بارك الله فيكم. يصلي قاعدا والأولاد والزوجة قيام؟ لا بأس، يعني إذا صلى قاعدا وهم قيام، لأن القيام مع القدرة فرض وهم قادرون على القيام، يبقى عليهم أن يصلوا وقوفا وهو جالس لا بأس، يعني هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق